الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النصر، وتسمى سورة التوديع، تسمى سورة التوديع، هكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله. وهي ثلاث آيات، وهي مدنية بلا خلاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق بمنى، وهو في حجة الوداع إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختمها فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الوداع. أنها الوداع، توديع من؟ توديع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، في رواية: وقرب إلي أجلي. وأخرج النسائي وغيره عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ صلى الله عليه وسلم فأخذ في أشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، فأخذ في أشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: لما أنزل إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله، فإن عيسى ابن مريم كان 40 سنة في بني إسرائيل، وهذه لي 20 سنة وأنا ميت في هذه السنة. فبكت فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أول أهلي بي لحوقا. فتبسمت. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قال: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت، أي آخر سورة كاملة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس وذكر خطبته المشهورة. وعن ابن عباس: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، الحديث أخرجه البيهقي، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. فقال: اصبري، فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. قد تقدم عند ذكر سورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. هذه سورة النصر، سورة النصر، والنصر أي العون، مأخوذ من نصرت أو نصر الغيث الأرض إذا أعان على إنباتها أو على نباتها ومنع من قحطها، ويقال نصره على عدوه، ينصره نصرا، نصره على عدوه يعني أعانه، والاسم هو النصرة. واستنصره على عدوه يعني سأله أن ينصره عليه، يعني أن يعينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. عمر يدخل عبد الله بن عباس في مجلس مشورته في أشياخ بدر فكأن بعض هؤلاء الشيوخ أو الأشياخ وجد وحزن في نفسه واضطرب وقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثل. وبيدخل ده معنا ليه وعندنا عيال قد الودي؟ هذا هو الكلام. فقال عمر إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم. الآن الاعتراض هو على إدخال عبد الله بن عباس معهم، وده شيء يعترض عليه. ها؟ دخول عبد الله بن عباس إن يدخل في أشياخ بدر شيء يعترض عليه. ها؟ يعترض ولا لا يعترض؟ أشياخ بدر دي ناس عندها 60 سنة و70 سنة و80 سنة، ها، وحاجة ثقيلة في العلم. يدخل عبد الله بن عباس الغلام، ايه اللي دخل؟ عمله، ايه عمله؟ عمله ابيض، عمله ايه؟ عنده علم. طيب يعني مفيش اسباب تانية دخله؟ ما يدخل الاولاد كلهم يستفيدوا، يدخل كل الاولاد ويستفيدوا. اشمعنى يعني عبد الله بن عباس؟ تفضل. دعا الناس كتير، دعا لأنس، دعا لأنس ودعا لغيره من الصبيان، كان يؤتى بالصبيان يحنفهم ويدعو لهم. نظرته لي يعني مجاملة ولا محاباة؟ يعني طب ممكن اي حد تاني يخش ولا مش ممكن؟ ما ندخل حد تاني غير ابن عباس. اشمعنى ابن عباس؟ لو عنده علم. لو عنده علم ولا اي حد؟ ما هو مش شعب، مش بالشعب، الشعب يدخل كله. ها؟ كل الشعب يدخل ويختار، وكل الشعب يستشير عمر وياخذ رايه. ما خربت خلاص. ها؟ بتخدش الشعب كله ليه؟ اشمعنى ده يعني ويسأله؟ وعمر الآن سيجري ما يدل على أحقيته بالدخول، إنما يدخل في مثل هذا من له علم وله منزلة في العلم. وعمر إنما يعقد الاختبار في العلم، وإلا ففي القوم أنس، وفي القوم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. لكن لا يدخل يا أخواني كل أحد في هذه الأمور، إنما يدخل أصحاب الديانات والاجتهاد والتفقه في دين الله عز وجل، لأن هذا هو المراد لا سوى، لأن هذا هو المراد لا سوى، وهذا هو المفهوم الذي فهمه المسلمون في كل عصورهم وأجيالهم. ما فهموا أن يدخل الفاسق والمبتدع والكافر، ما هو من الشعب، إنما هذا مفاهيم الغرب. أما مفاهيم الإسلام فإن مثل هذه الأمور إنما توسد إلى من كان مجتهدا في العلم وله مكانة في العلم، أن المطلوب هو العلم، وإنما يحكم في ذلك بالعلم والديانة لا بسواه. قال: فدعاني يومئذ وأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم، عشان يثبت أحقيته بما عنده من العلم. فقال: شوفوا الاختبار، ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله وفتح عليك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأمرنا أن نحمد الله فسبح بحمد ربك واستغفره، وأن نستغفره. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. هذا علم، هذا علم، توقف عن علم علم. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ رأيك زي الألو؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك. قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. وأنا كمان ما أفهمش من الصورة دي إلا هذا الفهم الذي فهمته ابن عباس. فرجح أمير المؤمنين، لأنه لا يرجح في النهاية، هو رئيس هذا المجلس، فرجح ما قال ابن عباس على ما قال الأشياخ. يا إخواني، ما هو إلا العلم، ما هو إلا العلم، هذا هو الذي يرفع صاحبه، وهذا هو الذي يرجع إليه، وهذا هو الذي يستشار في هذه الأمور ويرجع إلى قوله. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله، أي على من عاداك وهم قريش وغيرهم، والفتح فتح مكة، وقيل المراد نصره على قريش من غير تعيين قبيلة معينة أو ناس معينين، إذا جاء نصر الله، وقيل الفتح ما فتحه الله عليه من العلو، لكن المشهور الأول كما تعلمون. قال: وعبر عن حصول النصر والفتح بالمجيء، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، مش إذا نصرت وفتح عليك، لا، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: لأنهما متوجهان إليه صلى الله عليه وسلم، إذا جاء يعني جاءك نصر الله والفتح، وإذا قيل بمعنى قد، أي قد جاء نصر الله والفتح، وقيل بمعنى إذ، إذ جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفر. ما الفرق بين النصر والفتح؟ قيل الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان منغلقا، كان في أمر مأفول ومغلق ففتح وحصلناه فسمي فتحا، فالفتح هو تحصيل ما كان منغلقا، والنصر كالسبب للفتح. قلنا النصر معناها العون، فكأنه العون لفتح هذا المنغلق، فلهذا بدأ بذكر النصر ثم الفتح، لم يقل إذا جاء فتح الله والنصر، بل قال نصر الله لأنه كالسبب المؤدي إلى ذلك الفتح. ويقال النصر كمال الدين والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة، إذا جاء نصر الله واكتمل الدين، والفتح ما فتح عليك من إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة. وقيل النصر الظفر والفتح الجنة. يقال أو يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: والأمر أوضح من هذا، فالنصر هو تأييد الله الذي يكون به قهر الأعداء، غلبوا على أعدائه صار النصر له قهر لهم، والفتح فتح مساكن الأعداء، والفتح البلد دخل المساكن ودخل المنازل فيسمى فتح. فنصر الله يبقى قهر العدو وغلبهم، فتح الله فتح أرضهم وديارهم. واضح؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. رأيت هنا يعني أبصرت بعينك، وليس ترأي القلب على الراجح. إذا أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات فوجا بعد فوج، إذا جاء نصر الله فتح ورأيت ذلك دخول الناس أفواجا، يقول الحسن البصري: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. لما جاء أصحاب الفيل رب العزة سبحانه وتعالى حمى البيت. طيب لما ظفر محمد بأهل الحرم، الله، ده يبقى محمد ده بتاع مين؟ بتاع ربنا. فهمني ازاي؟ وهو لما جه غيره الله أهلكهم. فلما يأتي محمد ويحصل فتح مكة ولا يحصل له أي شيء، فتيقن العرب أنه عبد الله ورسوله. وصلت؟ فهمت قصدهم؟ قال: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. مش هتقدروا عليه، مش هتقدروا عليه، ده انتوا ما قدرتوش على اللي كانوا جايين من الحبشان يهدمون الكعبة، ما قدرتوش عليهم وقلتم من البيت رب يحمي، فحمى الرب البيت. ولكن لم يحمي الرب البيت من محمد، بل جعله يفتح مكة ويصعد بلال فوق الكعبة ويؤذن الله، ده يبقى الموضوع أن رسول الله. فكانوا يدخلون في دين الله بسبب ذلك أفواجا، جماعات كثيرة، بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام، تولت قناعة جموع عند الجموع من القبائل إن ده رسول الله. ده لو ما كانش رسول الله كان هيحصل له زي اللي حصل للي قبله، ازاي يجي ويدخل مكة والحرم ويحصلوش حاجة؟ لا لا، يبقى ده بتاع ربنا، ده رسول الله. فكان تدخل القبيلة بأسرها في دين الله. ورأيت الناس، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن كثير: المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها، أي تنتظر بإسلامها فتح مكة. ها؟ يقول لك قبائل العرب كانوا متربصين، قالوا احنا هنستنى لو الراجل ده دخل مكة، يبقى هي دي كانوا يتلومون ذلك، يعني ينتظرون ذلك، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان، أي بعد فتح مكة، حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا. كان واحد عبد، حر، امرأة، طفل، اثنين، بعد فتح مكة قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة، كل الجزيرة دخلت في دين الله أفواجا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والشكر. وهذا إخواني يبين أن الإنسان لا يعجل، الإنسان لا يعجل، هكذا يكون النصر والفتح. أما الأغبياء والحمقى يعتقدون أن النصر والفتح أنه حركة كده هنعملها ويبقى نصر وفتح، هذا ما يكون في سنة الله سبحانه وتعالى، ده يكون في القصص، يكون في الخيالات، يكون في الأساطير، لكن في سنة الله الكونية هذا ما سمع، لا يكون كذلك أبدا. إنما النصر يكون بالصبر، والنصر مع الايه؟ واعلم ان النصر مع الصبر. فيحتاج عبد عنده يقين بالرسالة التي يحملها ويصبر عليها ويتحمل في سبيلها ينتصر ولو بعد حين. وانتصاره ليس تحقيق أراضي، لا، انتصاره انتصار مبدئه، انتصار رسالته، انتصار عقيدته، هو ده الانتصار، وإن مات هو. واضح إخواني؟ وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقول: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. وقال عكرمة ومقاتل، ده الآن دلوقتي احنا قلنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبائل العرب، قال: أراد بالناس أهل اليمن، بحيث عشانك أراد بالناس أهل اليمن، ورأيت الناس يدخلون، قال: ورأيت أهل اليمن. إيه دليلهم على ذلك؟ قال: وذلك أنه ورد من اليمن 700 إنسان مؤمنين. وورد هنا حديث عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح الآخر السورة، قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فقالوا: الفتح هو مجيء أهل اليمن، هذه الأفواج اللي جاءت من اليمن، والدخول في الإسلام، فتجمع بين القولين، دخلت القبائل في شبه الجزيرة العربية وجاء أهل اليمن، فتجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. ورأيت الناس، المقصود هؤلاء وهؤلاء، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك. هذا هو جواب الشرط، إذا رأيت إذا رأيت هذا الفتح وهذا النصر ودخول الناس في الدين أفواجا، فسبح بحمد ربك، يعني سبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح. وما معنى قوله سبحانه بحمد ربك؟ سبح بحمد ربك، سبح معلومة مش كده؟ يعني قل إيه؟ سبحان الله. طب يعني سبح بحمد ربك؟ قالوا: أي سبح ملتبسا بحمده، أو سبح حامدا له، ملتبس له، يعني دي مع دي، تسبيح مع تحميد. وفيه الجمع بين تسبيح الله وتحميده، تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا ببال أحد من الناس. يعني لما الناس الآن كانت ترى دخول واحد في الإسلام حاجة عزيزة، فجأة لقوا الأفواج جاية يمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب وكله داخل، أمر يستحق نقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تمام؟ ويجمع بينه وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بهذه النعمة التي هي النصر والفتح لأم القرى التي كان أهلها قد بلغوا في عداوته صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المبالغ، حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة والأكاذيب المختلفة ما هو معروف، قالوا مجنون وساحر وشاعر وكاهن، وآذوه وطردوه وعذبوا أصحابه. فقل الحمد لله أن نجاك من هؤلاء الظالمين، بل فتح الله لك أرضهم وديارهم ودخلوا في دين الله أفواجا. فسبح بحمده، سبح التعجب من الحال اللي حصل ودخول الناس أفواجا، واحمد على تغير الحال ودخول الناس في الدين وحصول الفتح والنصر. ثم ضم سبحانه إلى ذلك، سبح بحمد ربك، ضم إليه واستغفره، الأمر بالاستغفار، أي اطلب منه المغفرة. لمين؟ لمين المغفرة؟ يعني من النبي يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم، لمن يستغفر؟ واحد لنفسه. قالوا: أيطلب المغفرة لذنبك، وهذا هضم لنفسك، فهذا هضما لنفسك واستقصاء إحصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك من ترك ما هو الأولى. مغفرة يكون مغفرة للإيه؟ للذنوب. فقال لك طب الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش ذنوب فماذا يغفر؟ قالوا خلي بالك، هضما لنفسك، العبد عبد، واستقصارا لعملك، انك شايف عملك مهما عملت وان ورمت قدماك وتورمت فتراه في حق الله قليل، خلي بالك، واستدراكا لما فرط منك من ترك ما هو الاولى. انت اخترت حاجه صح بس كان في اولى منها، استغفر من ذلك. ثلاث حاجات: هضم لنفسه انه عبد ويحط نفسه في منزله العبوديه، واستقصارا لعمله انه يرى مهما عمل لا يوفي الله حقه، واستدراكا لما فرط من ترك الايه الاولى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرى قصوره عن القيام بحق الله ويكثر من الاستغفار والتضرع، وان كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ماشي يا عم؟ ها مش صليت لك ركعتين في جوف الليل واصبحت صايم، حسيت بقى انك ايه ها تمن على الله وحاسس انك عملت اللي ما بيتعملش وكده ادينا حق ربنا؟ لا يا حبيبي ما بتديهوش. وان عملت عمل محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تبقى شاعرا بتقصيرك وهضم نفسك وتستدرك ما يفرط منك، ده ان صدقت في انه لا ذنب لك. ومن هذا الذي هو لا ذنب له؟ لا احد، كل ابن ادم خطاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى قصوره عن القيام بحق الله، حتى كان يقوم الليل الطويل حتى ترم قدماه. وقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ايه الموضوع؟ انت بتعبد ربنا بالشده دي كلها ليه؟ ده انت مغفور ليك. قال لا، ده في جانب ثاني انتم مش فاهمينه وهو جانب الشكر. يبقى احنا مطلوب مننا بنعبد عشان يغفر لنا، دي حاجه. والحاجه الثانيه انه حقيق ان يعبد ونعمه لا تحصى، فحقيق ان يشكر. ومهما قمت وتورمت قدمات ما اديت حق الشكر، فتبقى هكذا حتى تؤدي بعض ذلك الشكر. هو ده المفهوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايش بيه، هو ده المفهوم اللي بيقيم به الليل، هو ده المفهوم اللي بيدعو الى الله وتشج راسه وتكسر رباعيته ويحصل له ما يحصل من الاذى ويمسح الدم ويستمر صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا اولي الالباب، فلا يغترن احد منكم بعمله، ولازمن لو وجد العمل بهذه الصوره ونصر الله وفتح الله لا يبقى الا الايه؟ ها؟ ان يسبح ويحمد ويستغفر. هذا المعنى الاول. يبقى استغفر لذنب. المعنى الثاني قال الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به لا لطلب المغفرة لذنب كائن منه. في ذنب ما فيش ذنب، دي صورة من العبودية، صورة من عبودية العبد لمولاه انه يستغفر رب وان لم يجد لنفسه ذنب. شنو عملت ايه؟ احنا ماشيين كويس، انا مش عارف ايه اللي حصل، وربنا بيعمل فينا ليه كده؟ ده مغفل، مغفل كبير خالص. يعني كده ها انت لن يحصل لك اكثر من ذلك ولكن لولا رحمه الله. فهذه الصوره من الاستغفار مطلوبه منك تعبدا لله وان لم تعلم لنفسك ذنبا. يعني انت تقول اللهم اغفر لي وان لم تعلم لنفسك ايه ذنبا، لان هذه في نفسها ايه؟ عبوديه، طاعه مطلوبه. وقيل معنى ثالث. يبقى المعنى الاول هذه عبوديه في ذاتها، المعنى الثاني استغفارا لعمله ها وهضما لنفسه. المعنى الثالث قالوا انما امره بالاستغفار تنبيها لامته وتعريضا بهم، فكانهم هم المامورون بالاستغفار. ها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ها مين اللي النبي طلقها وطلقها لعدتها؟ لا لا لا، ده الكلام مش ليه، كلام لمين؟ للامه صلى الله عليه وسلم. وقيل أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه. سبح بحمد ربك واستغفره، أي استغفره للذنوب الواقعة من أمته، هكذا قيل. كل ده علشان عايزين يهربوا من قضية أنه ملوش ذنب، يستغفر من إيه؟ وهذا المفهوم غير صحيح، إن العبد يستغفر وإن لم يعلم لنفسه ذنبا. وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلاة، فسبح بحمد ربك، التسبيح يعني الصلاة، ده معنى ثاني. والأولى يا إخواني أن يحمل على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى التعجب سرورا بالنعمة وفرحا بما هيأه الله من نصر الدين وكبت الأعداء ونزول الذلة بهم وحصول القهر لهم. قال الحسن البصري: أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله فأمر أو فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح، فكان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي إنك أنت التواب. هنا حديث لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفري. القائل جار لجابر بن عبد الله. قال: فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي. طبعا معنى أقول جار له يبقى الحديث فيه هنا إيه؟ مجهول. فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس ومما أحدثه، فجعل جابر يبكي ثم قال: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. يبكي على هذا الحال. ثم دخلوا لما كان الناس مستمسكين بالدين وثابتين على العقيدة، فكان الناس يدخلون في الدين أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. تجد أفواج تترك الإسلام وتترك الرسالة. فنسأل الله العافية ونسأله الثبات على الدين. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سنتين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السورة سنتين صلى الله عليه وسلم. الآن المعنى اللي فهمه أشياخ بدر هل هو معنى صحيح؟ معنى صحيح لا يتعارض مع ما ذكر ابن عباس، لكن الشاهد إن المعنى الظاهر من اللغة يعلمه كل أحد. يعني قالوا: إذا فتح الله علينا المدائن والحصول أمرنا أن نحمد الله ونشكره ونسبحه. معنى صح ولا غلط؟ قالوا يعني نصلي ونستغفر، وهذا معنى صحيح. قال: وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. لما فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، فكيف صلاها ذلك اليوم؟ حتى بعض الصحابة قالوا أن صلاة الضحى لا يصليها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يواظب عليها حتى تواظب عليها. بعض الصحابة قالوا هذا، وكان لي رسالة أنا في بيان أنها مسنونة ومشروعة، وذكرنا الأدلة كثيرة. وركعتين يركعهما من الضحى في حديث الصحيح. وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، فبيصلي ليه 8 ركعات؟ فسموها صلاة الفتح. إن لما ربنا يفتح عليه المدينة أو الحرم يصلي لله، فصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا فقه طويل الحافظ ابن كثير، قال بعض الناس يصليها بتسليمة واحدة، وبعضهم قال يصليها بتسليمات كما ذكرت لكم الآن. لأن ورد أنه كان يسلم من كل ركعتين، ورد في سنن أبي داود كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تعليل العلة لأمره بالاستغفار لأن ربك إيه؟ تواب. من شأنه التوبة على المستغفرين له، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. وتواب دي صيغة مبالغة، فعال، لم يقل تائب، الله تائب، لا، وكان الله إيه؟ أو إنه كان إيه؟ يعني كثير التوب، كثير التوب على عباده، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. فإن بلغت ذنوبهم ما بلغت وعظمت ما عظمت فاستغفروا وتابوا يتوب الله عليهم. والتوبة تعني أمرين كما ذكرناها في بسم الله التواب: هي تهيئة العبد للتوبة، هو الذي خلق فيه ذلك. الأمر الثاني قبول التوبة منه، فلله الحمد أولا وآخرا سبحانه وتعالى. هذه السورة ولكن لنا فيها وقفة قبل أن نتركها، وقفة طويلة. أنا قرأت السورة الآن لما كررتها ورائي مرة آية آية ومرة قرأتها مرة واحدة. استعراض ده ولا إيه؟ ليه قرناها مرة واحدة كده؟ عشان أبين لك المعنى على بعضه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دي جملة على بعضها. دي جملة على بعضها مش كده؟ آه في المعنى الارتباط، لأن الشرط في الأول إذا وجواب الشرط في آخر آية فسبح، يبقى جملة ولا مش جملة؟ هي جملة، هي جملة واحدة. وهذه السورة تبين وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحقق نصر الله وفتحه واجتمع الناس على دينه فإنه ينبغي أن يتوجه إلى الله. معنى ده عايزين نفهمه مع بعض. لما ينتصر ويفتح عليه والناس تدخل في الدين وتجتمع على هذا الدين، انت وظيفتك ايه؟ تسبيح واستغفار وتوبه وحمد. وبالتالي اسمع كده ثاني معايا الايه واحده واحده. اذا جاء نصر الله والفتح، يبقى النصر ده نصر مين والفتح ده فتح مين؟ ها ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ النصر مش بقوة حد، إن النصر ليس من عند أحد إلا الله. عايزكم تفهموا دي كويس جدا. يبقى النصر والفتح منا من مين؟ ممكن نبي من الأنبياء ما يمنش الله عليه ما يزيد منا؟ آه ممكن، ويموت ولا يحصل نصر ولا يحصل فتح لأولئك الذين ينتظرون النتائج كأنهم يشترطون على الله. احنا بلغنا دينك يا رب وجهدنا يلا بقى افتح علينا يلا انصر. لا لا لا لا يا حبيبي، يفعل ما يشاء فلا يفتح على نبي من أنبيائه، لا يفتح على رسول من رسله، ويموت هذا النبي أو هذا الرسول ومعه رجل ومعه رجلان وليس معه أحد. ده مفهوم العبودية لله في قضية النصر والفتح. ركز، فأنت عبد يمن الله على هذا العبد بنصر وفتح أو لا يمن، لا يزال عبدا. إن لم يفتح عليه يبقى على عبوديته، وإن فتح عليه يبقى على عبوديته. هذه الأولى، ليس لأحد في ذلك فضل. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى قد رمى؟ ولكن الله رمى، فرميه ما كان ليقتل العدو وما كان ليحصل به النصر إلا أن يشاء الله. وهذا يجعل العبد يصحح اعتقاده في قضية النصر والفتح حتى يحصل النصر والفتح. يا أخوان صحح هذا عندنا، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة من الأمر شيء في أمر النصر، ليس لهم في هذا النصر يد، وليس لأشخاصهم فيه كسب، وليس لذواتهم منه نصيب. إما ليه الموضوع؟ اسمع كما الأولى دي الثاني، أجر الله النصر على أيديهم وأقامهم على ذلك الفتح حراتا وجعلهم على هذا النصر والفتح أمناء. فاهمين؟ ها؟ يبقى مين اللي نصر ومين اللي فتح؟ جاء نصر مين وفتح مين؟ فهمتوا ليه بقى؟ إذا جاء نصر الله والفتح فدي حاجة جت من عند ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا يعني جاء؟ ها؟ مش إذا انتصرت وفتحت، لا لا لا لا لا لا لا لا، إذا جاءك من عند الله النصر والفتح. أرجو تكون وصلت للقلوب يا أخوان، وصلت لقلوبكم، عرفتوا المعنى المقصود؟ فالعبد يعلم لا حول ولا قوة. لكن إذا أراد الله أن ينصر ويفتح، من سنته في بعض الفتح والنصر أن يجريه على أيدي بعض عباده، وتكون دي كرامة من الله لهم، منا من الله عليهم، إن جعل النصر على إيدك، خلاك أنت الحارس والأمين على الموضوع ده هو سبحانه. وصل المعنى ده؟ طيب اذا كان وصل خد اللي بعدها. يبقى دورك انت ايه لما يحصل الفتح والنصر؟ تقول له شكرا يا رب، لك الحمد يا رب، سبحانك كيف حصل الفتح ونحن الضعفاء، يا رب كيف حصل الفتح مع كثرة ذنوبنا، سبحان الله الحمد لله استغفر الله. وصل المعنى؟ ها هو ده المعنى تحمل السورة، عشان قرينا السورة في نفس واحد. لما يجيئك من عند الله نص، إذا جاءك من عند الله فتح، إذا رأيت الناس يدخلون في الدين الذي دعوت إليه دين الله، ها أنت وظيفتك أنك تتوجه إلى الله تقول لك الحمد أن أجريت الفتح علينا، سبحانك كيف حصل الفتح مع أن أسباب الفتح ليست مكتملة، سبحانك كيف حصل الفتح على أيدي أمثالنا ونحن المذنبون، اللهم اغفر لنا. وصل المعنى؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، موضوع مش بتاعك، توجه إلى صاحب الأمر ومن بيده ذلك فسبحه، تعجب ونزهه كيف حصل هذا، واحمده، اقرن هذا التسبيح والتنزيه له بحمد له على هذه المنة، واستغفره لأنه ليس بأهلية حصل، مش لأنكم أهل للفتح وأهل للنصر، إلا أن يجعلكم أهلا لذلك هو سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفره، فهذا هو دور المؤمنين تجاه النصر والفتح، أن يتوجهوا بالتسبيح والحمد والاستغفار. فكم من مرة يفتح الله وينصر، فترى أولئك الذين أجرى على أيديهم الفتح والنصر يرقصون ويغنون ويخرجون عن دين الله ويحكمون غير شرع الله، وتبقى هي دي نتيجة إنه أجرى على أيديهم الفتح والنصر. لعلهم صبروا ابتداء، ولكنهم ما شكروا لما أجرى على أيديهم النعمة. التسبيح والحمد على ما أولاهم من هذه النعمة، التسبيح والحمد على ما أولى البشرية كلها من هذه النعمة، دخل الناس في دين الله أفواجا، فحقيق أن يحمد. لماذا؟ أولا لأنه من علينا وأجرى النصر على أيدينا. رقم اثنين، تحميد لله سبحانه وتعالى وحمد الله على إيه؟ أنه هلا هؤلاء وأدخلهم في الدين أفواجا، أنه أظهر دينه وشريعته حتى دخل الناس في الدين أفواجا. فضل الاستغفار عشان إيه؟ أيوة، النصر دي زهوة، النصر دي حتة كده بتخليك تتنفخ، ها؟ انتصرنا، فزنا، تمكننا. الزهو ده لازم ينكسر، وكسره بإيه؟ تحط راسك في الأرض، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، ها؟ فالاستغفار للإذهاب بسكرة النصر، لأن الإنسان لما بيكون جاهد واستمر جهاد طويل ويحصل النصر يفتكر إن دي ثمرت إيه؟ الكفاح والجهاد والثبات والصبر، وينسى إن اللي صبره وثبته ابتداء هو الله، واللي فتح عليه ونصر الآن هو الله. خلاص؟ فأحيانا بعد طول العناء يجي يقول لك إيه؟ خلاص هو ذاكر وخد ماجستير ودكتوراه، ها يبدأ الزهر. ليه؟ يا ابني احنا خدناها بالسهل يا ابني، احنا سنين الله الله الله، يبقى انت رجعت الايه؟ المنه والفضل لمين؟ لنفسك واجتهادك. فاحيانا الانسان بعد طول الاجتهاد وطول العناء يرسب في اختبار الشكر، ينسى ان نتيجه هذا الجهاد من عند الله، وان هذا الجهاد اصلا كان فضلا من الله عليه. واضح؟ الامر الثاني، يستغفر الانسان مما حصل له وهو في حال الجهاد قبل أن يفتح الله عليه وينصر. كان يقول كلام، ها متى نصر الله، ها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني الموضوع تأخر، انت بقى هننتصر. استغفر، انت في جهادك كان فيه استبعاد لنصر الله، ما كنتش عايش قضية أنه وقتما شاء يكون النص، ما كانش عندك الأمر بالصورة دي، اللي لما حصل النص اتضحت، ما كانتش واضحة عندك قبل كده. عدم وضوحها وعدم اليقين الكامل فيها يستحق منك أن إيه؟ أن تستغفر. فاهمين ازاي؟ اصل انت بعد ما بيحصل النصر بتنسى ايام الكفاح والجهاد. كان في ايه في الكفاح والجهاد؟ كنت مستبعد وفي لون من اليأس والقنوط والاستبعاد. استغفر من الكلام ده كله حبيبي. كانش ينبغي ان يكون عندك اليأس ولا القنوط، كان ينبغي ان تجاهد وانت مقبل وتعلم يفعل ما يشاء، انا عبد شغال. معايا ازاي؟ قال الله: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. فاستغفر من مثل هذا. استغفار من التقصير. هي لما جت النعمه دي مش مطلوب لها حمد؟ لو حمدت مهما حمدت فانت مقصر. فاستغفر لتقصيرك في قول سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك وايه واستغفره من تقصيرك في تسبيحه وتحميده سبحانه وتعالى. طيب الان الانسان قلنا اذا حصل له النصر فيحصل له من العجب والزهو ورؤيه النفس، ها خلي بالك، ما يجعله قد يطغى على المقهورين المغلوبين. تاني تاني، مش هو انتصر؟ ها هوريكوا بقى، هوريكوا بقى لما انتصرت اعمل ايه. ها ويذلهم ويقهرهم. فاستغفر من مثل هذا ان يحصل لك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون لما فتح مكه قال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الصرفاء. قال الحته دي ما حصلتش للناس، الجزئيه دي ما حصلتش للنبي صلى الله عليه وسلم. ها ولهذا لما قالوا هذا يوم الايه؟ الملحمة، قال لهم بل هذا يوم المرحمة. الحتة الأولى دي نفس البشرية، ها طول عمركم زللنا يا ولاد ها الله، النهاردة بقى هنوريكم، اليوم يوم الملحمة هندقكم. قال لهم لا، هذا يوم المرحمة، اليوم ده بقى اللي هنظهر لله رحمتنا بالأمة بعد ما تمكنا منهم. شفت المعنى الجميل ده يا اخواني؟ ولهذا يقول له فسبح بحمد ربك وايه واستغفره مما قد يحصل في قلبك من حب الطغيان والعلو عليهم. واضح اخواني؟ طيب وتذكر ان الذي اعلاك فوقهم يعلم انك مقصر مذنب. ها من الذي يرانا بالليل والنهار ويعلم ذنوبنا؟ مع علمه بذنوبنا وتقصيرنا اجرى النصر على ايدينا. فده يخليك ايه؟ تلزم حدك في ذلك. وهذا الادب تعالوا نضرب امثله لهذا في سلوك الانبياء. يوسف الصديق عليه السلام قال الله رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عيش بقى الموقف ده. يوسف الآن بعد عشرات السنين جه أبوه، خلي بالك، وأمه والداه وإخوته وخروا له سجدا. معايا؟ دولت اللي رموه في الجب، ها دولت اللي حاولوا إيذاؤه بكل الطرق. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. تثريب يعني العتاب، يعني ولا العتاب، مش مفيش عقوبة، لا عقوبة، لا لا، ولا العتاب. مجرد هقول لكم كان يصح ترموني في الجب، مش هقول لكم دي كمان. لا تثريب عليكم اليوم. خلي بالك، شوف بقى نفس يوسف الصديق عليه السلام في هذه اللحظة التي جاء والداه وجاء إخوته وخروا له سجدا، اسمع: رب قد آتيتني من الملك. يبقى مين اللي آتاني الملك؟ وعلمتني ملاحظ الألفاظ؟ وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو ده المعنى. سبح، احمد، استغفر، ارجع لربك. فسبحان الله، الموقف موقف زهو وفخر وانتصار ورفع راية لا لا لا لا، الموقف يخلو بنفسه. انا انسان فرد عبد وليه رب، انا هرجع واشكره على النعم. لما سليمان عليه السلام رأى عرش ملكة سبأ بين يديه، فاكرين الآية؟ فلما رآه مستقرا عنده، يعني خلاص اهو حصلت الغلبة ولا ما حصلتش؟ مش دي الملكة والجيوش والقصة الكبيرة؟ ها؟ لا لا لا، ده في طرف العين بقى عرشها عنده. ها؟ ده انا هقف بقى على اعلى مكان كده وبستنيها بقى ما تيجي يا الجيش بتاعها. ايه رأيكم؟ تحضير؟ ها؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل عليه السلام؟ فلما رآه مستقرا عنده، توجه إلى الله، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. شايفين المعاني الجميلة دي يا إخواني؟ فإياك أن تزهو ولن تعلو، لخدت شهادة ولا خدت لي منصب، ولا بقى معاك فلوس، ولا معاك عربية شكل جديد، ولا معاك برج مش عارف ايه وقصر ايه، كل الكلام ده رجع الفضل لصاحب الفضل، وابقى على عبوديتك وسبحه واحمده واستغفره، فإنك لست أهلا لذلك. أنت أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل التقصير، وهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل المن والفضل عليك بأن أعطاك وأجرى على يدك هذا الخير أن كانت صورته. هذا كان أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. تذكرون يوم فتح مكة، دخل وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته عنق راحلته. خليني بقى أحكي لك الحصان بقى عامل إزاي. دقنه لمست رقبة الحصان من كتر ما هو عمال يخفض رأسه ويطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. هو الفاتح المظفر اللي فتح مكة أم القرى، وامسكت له جرية الشمس، مش كده؟ ويبقى على هذه العبودية ينحني شكرا لله سبحانه وتعالى وبيان لفضله عليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا من الله عز وجل عليك ورأيت الناس مقبلة على دعوتك، طأطئ رأسك واستغفر لذنبك واحمد الله عز وجل، وابقى على هذه العبودية. لا يحولك النصر ولا يحولك الفتح ولا تحولك النعمة من الله، بل تزيدك لله عبودية. هو ده المفهوم العام للصورة. فنسأل الله عز وجل أن يلزمنا العبودية له والذل بين يديه، ونعوذ بالله من الكبر ومن العجب ومن الزهد ومن رؤية النفس، ونسأله سبحانه وتعالى أن نرد الأمر كله إليه، وأن نرى ذلك ببصائرنا وعين قلوبنا، ولا نرى لأنفسنا فضلا ولا منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.